دون تشبيه دون تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة. أما طافئة فرويت طافئة وطافئة، وكلاهما صحيح. فالمهموزة هي طافئة، إن اطفى فيها يقول هي التي ذهب نورها، وغير المهموزة التي نتأت وطفت مرتفعة طافية مرتفعة، يعني عين اليمين بارزة ولا يرى بها. قال: وقد سبق في كتاب الإيمان بيان هذا كله وبيان الجمع بين الروايتين، وأنه جاء في رواية الأعور العين اليمنى وفي رواية اليسرى، وكلاهما صحيح. والعور في اللغة العين، وعيناهما عيبتان عورا، وإن إحداهما طافئة بالهمز لا ضوء فيها، والأخرى طافية بلا همز طاهرة ناتئة. يشكل على هذا أن لو يعني البخاري في الجمع في العين اليمنى بتصحيح روايتين فيه اهتمام في نظر ماذا، أن في روايات صحيحة أنه من يعني قال أن عينه عليها ظفرة غليظة قطع جلد، قال إن الدجال ممسوح العين، دي مناسبة أنها إيه؟ أنها ليست ناتئة، عليها ظفرة غليظة، عليها قطعة جلد، وهذا دل أنها يعني أنها ليست ناتئة ولا بارزة. لا، ما هو في عين تانية بيشوف بيها، لكن في عين مطموسة ممسوحة وعليها إيه؟ جلدة. لا، هو الكلام ان اليسرى تكون بارزة واليمنى تكون ايه موسوحة العين مقوصة، وده عشان تقول طافئة اقرب بمعنى انها ايه انها لا نور فيها انها لا يرى بها الله اعلم. ودي الرواية المذكورة هنا كأن عينه هنا تكون طافئة. الناتئة البارزة هي اليسرى والله أعلم. الذي في الصحيح مقدم والله اعلم، والجمع بينه يعني على هذا اظهر، لانه صرح انه ممسوح العين. لو كانت العين اليمنى عوراء لا يرى بها وناتئه، الاخرى هي التي عليها الظفره، لكان ايه؟ لكان اعمى وليس فقط اعور. والذي لا شك فيه انه اعور، وان العيب ان كلا العينين عيبتين، الذي يظهر ان اليمنى ممسوحه وان اليسرى ناتئه.

صلى الله عليه وسلم. قال ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاختصرنا فيها الصلاة الخمسة إلى الأوقات المعروفة في غيره من الأيام. بل نحن لو وكلنا إلى اجتهادنا لقلنا وقدرنا وقدر. فهذا الاجتهاد بالقدر هو أقرب إلى القياس وهو من أدلة القياس. وأما الذين قالوا صلي خمس وقت فقط فهم أقرب إلى إيه؟ إلى مذهب الظاهرية. وزيها بقى اللي بيطلع في سفينة فضاء، وبعض المسلمين طلعوا في سفينة فضاء هتلف حوالين الكرة الأرضية خمس ست مرات في اليوم، يوم هيلاقي الشمس هتغرب وتشرق وتشرق وتغرب في 24 ساعة عدة مرات. ده بقى ايه عكس اليوم الطويل، يوم ايه قصير. الأمير السعودي كان طلع في سفينة فضاء، قال وما نقدر له قدرا، أي أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم صلوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر، وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب، وكان العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب، وهكذا حتى قضي ذلك اليوم وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في وقتها. طب الصيام بتاع السنة دي أخذ بقى رد على الظاهرية، إن هذا يلزم منه إيه؟ القياس، إن إحنا ما وردش الزكاة ولا إيه؟ ولا الصيام، لكن مقتضى تكفينا فيه صلاة يوم يقتضي أننا لابد أننا نأخذ له إيه؟ قدرة في صيام هذا اليوم الذي كسب. كل العبادات التي تفعل في العام تفعل في هذا السنة بالتوقيت، كلما تعدى 24 ساعة بس تحسبها وتقول بين بطرح اليوم اللي بعديه. كذلك يوم بليلة قال وأما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول. هم ما سألوش لدليل الصحابة فهم القياس من التأكيد لا لن أظهر القياس، لأن هو اليوم الذي كشهر أتكفينا فيه صلاة شهر؟ ما قالش تصريحا، ما سألوش اكتفاء بأن المفهوم أقدر له قدرة في الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم تروح عليهم سادحتهم، معناه ترجع آخر النهار ماشيتهم التي تسرح أي تذهب أول النهار إلى المرأة. وأما أطول ما كان الذرة، الذرة هي العالي والأسنمة، وأسفره ذروعا أي أطوله لكثرة اللبن، وكذا أمده خوايا أصر لكثرة امتلاءها من الشبع. قوله صلى الله عليه وسلم تروح على إنسان يحتوم أطول مكان ذرة، يعني لو ناقة تلاقي ليه إن السنان بتاعها كإيه عين، والخاصرة امتلأت والضروع ممتلئة من اللبن، فتتبعه قوله صلى الله عليه وسلم تتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، هي ذكور النحل. قال قد يراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة، لكنه كلا عن الجماعة باليعسوب وهو أميرها، لأنه متى طار تبعته جماعته. وفي الحقيقة اللي يطير ده إيه؟ الملكة. ولكن هو التشبيه النبوي هو الصح، إن الذكور هي اللي بتجري ورا الإيه؟ ورا الملكة وتتبعها، الملكة مش بتتبع، هي اللي بتايه بتطير. الذكور هي اللي بتتبع الملكة. وهنا هنا الحديث بيقول ان تتبعه كنوزها، تتبع كنوز الارض الخالية، تطلع الخرابة اللي فيها كنوز ولا طلع، وكنوز تجري ورا المسيح الايه الدجال. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب، واقصد ما ذكروه التفسير بالذكور والصحيح. جزلتين وجزلتين اي قطعتين، رميه الغرب اي انه يجعل بين الجزلتين مقدار رميته، هذا هو الظاهر المشهور. وحكى القاضي هذا ثم قال: وعندي ان فيه تقديما وتاخيرا، وتقديره فيصيبه اصابه رميه الغرب فيقطعه جزلتين والصحيح الاول. الصين هو يجعله قطعتين بينهما قدر الرمية لتأكيد موت هذا الرجل ويسير بينهما. قول ينزل المنارة البيضاء عند المنارة شرقي دمشق المسيح عيسى مريم، المنارة مولودة اليوم شرقي دمشق. هذا الحديث من فضائل دمشق، دليلها التحرر إن شاء الله، أن يبقى فيها هؤلاء الكفر الكذابون الدجالون أتباع بشار الأسد. اسمها دمشق من عين النبي صلى الله عليه وسلم. مليان أهل السنة بس مستضعفين، بس لما تكون في هذا الزمن عند صلى الله عليه وسلم عند جنود أهل الإسلام الذين صفون لقتال الدجال. هذا الحديث يدل على جواز المنارة المئذنة، وليست كما يقول بعض الشيوخ أنها بدعة. لا بأس بها، لأن سيدنا عيسى نزل عند المنارة شرق دمشق وما أنكرش، والرسول قال أنها هتبقى موجودة وما أنكرش. طب سيدنا عيسى هيقرها ولا هيهدمها؟ لو هي بدعة تبقى ضلالة، تبقى محتاجة إيه؟ هدم. أو مال وهي مرسلة، مصلحة مرسلة ما تبقاش بدعة. ده كده ده دليل على جوازها عند الحاجة، ولا شك ان في حاجات يعني في وجود المال تعريف الناس بمكان مكان المسجد. انا في الطرق السريعة دي تعرف المسجد منين؟ من الميدان. هو غريب في بلد يدور على الميزان، الناس حتى في الحرمين الشريفين يدوروا على ايه؟ على مآذن. فالذين تشددوا في هذه المسألة وغلظوا فيها حتى أوجبوا هدم المآذن تجاوزوا. ماشي، الزيادة بقى في كل حاجة، الغلو في أي حاجة والزخرفة الشديدة، هذا أمر ايه؟ سواء في المئذنة أو في غيره. المحاريب لا بأس بذلك أيضا، أن يوضع ما يدل على اتجاه القبلة الغريب. الحرام مفيش، بس زي النووي فيه، زي النووي فيه قبلة. السلف كرهوها محاريب عميقة تحجب الإمام عن النبوي، لكن الحاجات بتاعتنا دي خفيفة جدا اللي الإمام بيبقى براها، وإنما تدل على جهة القبلة أو ترسم، لا مانع من ذلك. لا مانع عند الحاجة إلى ذلك خصوصا. مش أفضل، جائز. جائز لتعريف الناس جهة القبلة، وأحيانا يحتاج إليه لتوسيع الصفوف. الإمام بدل ما يقف يضيق على الناس يكون أوسع لهم أن يصلي في الناس. لا، المآذن غير القباب. المآذن وردت بها أدلة، وأما القباب فليس فيها دليل. قال بين مهرودتين، أي لابس المهرودتين، أي ثوبين مصبوغين، مهرودتين ومهرودتين. عشان ما هم شغلوا بس لا لا لا نقول غلط عشان الشغل الألباني قال إنها بدعة. طبعا نعمل إيه؟ طيب ما دي تبليكوا الدليل هم مش أنا منتبع السنة. لو كانت منكر كان حاجة كان سيدنا عيسى يعمل إيه؟ ينكرها مش كده؟ سيدنا عيسى أول حاجة نزل صلى معاه، هو عمل إيه؟ التالي من الدجاج، وهم أصلا ناس ممن عصمهم الله من الدجاج، يعني ناس أهل سنة، أهل سنة وجماعة. ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران، وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، الملائكة تنزل ظاهرة، إذا طأطأ رأسه خفض، وإذا رفعه تحضر منه جمان، كان الجمان هي حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار، المراد يتحضر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفاته، فسمى الماء جمانا لشبهه به في الصفاء. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، لا يحل لا يمكن ولا يقع. قال القاضي معناه عندي حق وواجب، رواه بعضهم فلا يحل وهو غلط. كان سيدنا عيسى رائحة نفسه تميت الكفر، مبين لحشرات الكفر، رائحة نفس المسيح صلى الله عليه وسلم، لا يقدرون على شم رائحة نفس المسيح، وجعل الله له مهددة وهي أن نفسه يمتد حيث انتهى طرفه، مد البصر انتهي طرفه، يعني انتهي بصره الإنسان ممكن يشوف بطريقة معتادة لو مفيش ارتفاع من خفاضات المباني في حدود يعني 7-8 كيلو. لا في الصحراء وفي البحر ممكن تلاقي مسافة ممتدة، وإذا كان شيئا مضيئا رؤية من أبعد من ذلك. ساعات الليزر بقى بتشوفها مسافة 20 كيلو حين. الساعة بتاعت الحرم المكي بتشوف حوالي 20-30 كيلو. بس ده عشان هي مضيئة بس. ده 45، ففي دائرة من الإيمان حول المسيح صلى الله عليه وسلم، بركة المسيح، المسيح مبارك حيثما كان، وجعلني مباركا أينما كنت صلى الله عليه وسلم، لابد أن يحبه كل مؤمن، يدركه قوله صلى الله عليه وسلم يدركه في باب لد، بلدة قريبة من بيت المقدس، موجودة لغاية النهاردة البلد دي وفيها إخوة سلفيين. الرسول أكثر ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوما أو قوم قوم لما هم اللي أتوا سيدنا عيسى أو من إما رئيس سيدنا عيسى رمح لهم تكريما لهم، فنمسح عن وجوههم قد عصمه الله منه فنمسح عن وجوههم. قال قد يحتمل أن هذا المسح حقيقة على ظهره فيمسح على وجوههم تبركا وبرا، يبقى تبليكا تبليكا وبرا، واحتمل أنه أشارة ولا احتمل أنه إشارة

خبر الشجر المرتفع الذي يستر من فيه جبل بيت المقدس. خلق لي أنا أستغفر.